شد مئزرة. معنى شد مئزرة يعني اجتهد واستعد لمضاعفة العبادة وذكر الله. مع ان النبي كان يقوم الليل حتى ترم قدماه من طول القيام. فيقال له يا رسول الله لماذا كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يقول افلا احب ان اكون عبدا شكورا. انما العشر الاواخر من رمضان دول بالذات في ايام ربنا اقسم بها عندما قال والفجر وليال عشر. فالليالي العشر ده امة النبي كان يضاعف فيهم القيام والذكر والقرآن والاجر. وعلى فكرة يا رجالة بعد ما استمعوني الصلاة على الحديث الامين جبريل كان كل رمضان ينزل عشان يسمع القرآن من النبي. يسمع للنبي ويسمع من النبي. يقرا على النبي ويسمع للنبي. في رمضان بالذات. في رمضان بالذات. فالنبي في رمضان خصوصا العشر الاواخر يشد المئزر. يعني يجتهد ويستعد لعبادة الله. وايه كمان? قال لك ويوقظ اهله. يقول لها لقومه. نعمل ايه? احنا النهاردة فعلا ما بننامش. والحرم ما بينامش ليه? بيقرا البخاري بيقرا مسلم. لا طول الليل الصينية جت محروقة. الصينية شايفة. الكحك طلع ني. البسكوت مش نافع. وبعدين نشرين حتى الدركة بالسبع اللي واحدة خلت جلسة طلع الصبح لزوه ده. قلت له احنا عايزين كحك. عايزين دقيق. قال لي معيش فلوس. قلت له ازاي ده? انما انت لابد تجيب كحك. معيش فلوس. فالغرض اتصلوا على بعض مسكها دشش دماغها ماتت. قبل ما تموت كانت امها موجوده. قال ما تقول لها يا بنتي ما دام الراجل على قد حاله معهوش فلوس يبقى ان الله مع الصابرين فان مع العسر يسرا. لا تقوم تقول ايه? ازاي مش هتعملوا كحك? لا يبقى عيد مش تمام. في عيد مش تمام. يعني هو الكحك اللي بيبنى عملك الموت ما ينزلش ياخد الناس اذا كان فيه اجل انتهى. عارف ايه المسألة دي? يعني هو الكحك ده عادي بتمنع قضاء الله اذا قرر هو امرأ? ابدا. بدل ما تقولها قولي هذا الكلام قولي لها بنت عصوري ده النبي بيقول لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ولذلك انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله. شوف الناس مش لاقية توجيه. الناس مش لاقية من يأخذ بأيديها الى الله. لو الناس لقت من يأخذ بأيديها الى الله لاستقام حاله. انما احنا النهاردة ما كانش الكحك يجي وكميات كبيرة والراجل المركب بتاعه ويستلف بفوايد وربح عشان الكحك. ليه? راجع الى جهل نسائنا باحكام ربنا. تعال شوف بقى. تعال شوف الواحدة الست زمان كانت لما تجيب بنتها للعريس كانت تقول لها ايه? انا عايزة برضه تسمعني الصلاة على النبي. احنا النهاردة لما الواحدة بتودي بنتها الجثة توصيها ثلاث وصايا. اول وصية قصصوا طورك لينوف بغيرك. ثاني وصية العار ولا اعدف الراجل في الدار. ثالث وصية يمأن للرجال يمأن للمية في الغربان. هو ايه? هو ايه? هو ايه? يمأن للرجال يمأن للمية في الغربان. يعني انت داخل على اسرائيل. راجل خاين وراجل ما يعرفش ربنا. وراجل مدام راجل يبقى ما عندوش وفاء بالحق. فشوف تقصصيه. ومعنى تقصصيه يعني ما تخليش في ايده قرش على قرش ابد. كل ما تلاقي في قرش متوفر استحيله مية باس. ليه? عشان لو توفر معاه قرش هيلعب بديله. وايه كمان? العار ولا قعدة الراجل في الدار. ما تخليهوش دايما لازق لك كده عشان يحدث حريتك. لا خليه يتطرق يا بيبعزح ومصلي خلي مراتك في قلبي. ده الكلام اللي بيقوله في الراديو.